برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني يلبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذاب نجوى سرت في جناني وأعذاب نجوى سرت في جناني وهزت كياني أحبك ربي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر في كياني ألبي. وما كنت بالحب يوما شقيا ولو فجر الحب دمعي العصية فهذا سكوني ودمع عيوني. فهذا سكوني ودمع عيوني ينادي نداء خفيا. تباركت ربي تعاليت ربي. تباركت ربي تعاليت ربي. وينفاد عمري ولم أثني شيئا. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني ألبي. دعوتك ربي بنجوى السحر بصوت النجاوى بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرة خوفي. دعوتك ربي بتلك الأخر. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني ألبي. بحبك ربي فؤادي خفاق وذاب كياني ودمعي دفاق. بحبك ربي فؤادي خفاق وذاب كياني ودمعي دفاق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني. سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيديا فوق الوراق. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي يا رب. أحبك ربي ويخلود حبك بعد الرمال. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر في كياني ألبي. برفتي روحي وخفقتي قلبي بسر سرى في كياني ألبي.